على ذلك اللباس، لباس كانوا في الجاهلية، كان مثلا الثوب طويل يجيب وراهم زي طبع عروس اليوم. هذا برضه للتعظيم، نهى عن مظلمة عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا في الطلب من اليوم من المستميز، ما بروح يشتري الدجاج ويكسرها. هذا سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. فأعتقد أنه هاي الشغلات كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. برضو الرداء الطويل العريض للكبرياء والقيام للتعظيم، وهذا ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن العباد لله سبحانه وتعالى وليس للأشخاص. فأنت هذا إنه كلامك انتهى، لأنه عم يتكرر. اسمح لي أبين لك وجهة نظري في الموضوع. أنت تعرضت لمسألتين بجامع التعظيم والكبرياء. المسألة الأولى القيام، الذي يفهم من كلامك أن هناك قيامين، قيام لا يجوز وقيام يجوز. قيام لا يجوز إذا كان مقرونا بالتعظيم، وقيام يجوز إذا كان مقرونا بالاحترام دون التعظيم. فهمي هذا صحيح منك؟ كويس. إذا تركنا القيام الأول، قيام للتعظيم، واتفقنا على أن هذا القيام حرام، وعدنا إلى القيام الإكرام، هل هو جائز فقط أم هو مستحب في رأيك؟ لأن كل بحثك كان آنفا أن رأيك هكذا، فشو رأيك؟ كويس. نعم، ما فهمت. طبعا يعرف الفرق، يعرف كيف. لا يعني كيف؟ كويس. فماذا تظن حينما الرسول نهى أصحابه عن هذا القيام، وأنت تحمل هذا القيام على التعظيم؟ فهن طبعا ما بيقومونه، لكن القيام الثاني المستحب ليش ما بيقومونه يا؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، من الذي يفرق أكثر بين القيام المحرم وبين القيام المستحب ويتجنب الأول ويأتي الآخر؟ أصحاب الرسول هل ربوا على عينه وتخرجوا كما يقال اليوم من مدرسته، أم نحن الخلاف؟ أي الطائفتين أدرى بالتمييز بين الأمرين؟ لا بس شرط واحد، ما تخسرني كلامي. لا إذا ما بدك تخسر لي كلامي بدك تعطيني جواب. وضعنا شرط، وضعنا شرط. كيف لا لك؟ بدنا شرط مبرر مفصل. أنا معليش المسألة أنت تجيبها على كيفك، بس قل لي أي الفريقين يعني يستطيع أن يميز بين القيام المحرم والقيام المستحب، أنحن أم هم؟ يعني انصر، يعني ما تقبل شرط الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن القيام بدرس. هي ست مرات دائما سيدنا سلام مشروع يعني. ست مرات اما سيدنا عن السامي وعلى مسامي الجميع، ثلاث مرات في سيد سلام. ومع ذلك انا صبرت عليك اول مره وثاني مره، وحشرتني انه اصبر عليك ثالث مره. ليه انت ما بتشكر علي ولو مره؟ وين صابر؟ وين شو جواب سؤالي؟ اي الفريقين؟ هي انا بقرر. شوف الفرق بيني وبينك ولا مؤاخذه، انت بتفرض علي انك تكرر كلامك اول مره وثاني مره وثالث مره، وعلى النظام العسكري مكانك راوح.